في كتاب البداية والنهاية يتكلم ابن كثير عن أحداث سنة 61 للهجرة، عن مقتل سيدنا وحبيبنا وإمامنا الحسين رضي الله عنه، فيقول: وأما بقية أهله ونسائه فإن عمر بن سعد وكل بهم من يحرسهم ويكلؤهم، ثم أركبوهم على الرواحل في الهوادج، فلما مروا بمكان المعركة ورأوا الحسين وأصحابه مطرحين بكته النساء وصرخن، وندبت زينب أخاها الحسين وأهلها، فقالت وهي تبكي: يا محمداه يا محمداه، صلى عليك الله وملك السماء، هذا حسين بالعراء مزمل بالدماء، مقطع الأعضاء، يا محمداه، وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليها الصبا. قال: فأبكت والله كل عدو وصديق. فهذا يا أحبابنا الكرام دليل واضح على جواز الاستغاثة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته من فعل آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام.